وهو ما يسمى بالحكم التعبدي. يسمى بالحكم التعبدي. وليعلم أن الغالب أن الأعداد والمقادير أنها تعبدية. الغالب في الأعداد والمقادير أنها تعبدية. يعني مثلا قال صيام 10 أيام صيام 10 أيام طعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام في كفارة اليمين. يقول لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لا يمكن لأحد أن يجد حكمة. قد يقول قائل لماذا لم يكن لما كان الصيام كم؟ الإطعام كم؟ في كفارة اليمين 10 مساكين. لماذا لم يكن الصيام أيضا 10 مساكين؟ الصيام 10 أيام مثل كفارة مثل الجماع في نهار رمضان، صيام وشهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكينا كل مسكين عن يوم. إذن كفارة اليمين كذلك. أيضا فدية الأذى، صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. لماذا لم تكن لماذا لم يصم 6 أيام أو يطعم 3 مساكين قياسا على الإطعام على الصيام؟ فنقول الله أعلم. إذن غالب المقادير والأعداد أنها تكون تعبدية، ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على ما تبقى من قياس الدرس القادم إن شاء الله.